رب السماوات والأرض، فإن كان كذلك فكيف ينسى خلقه وهو الرب الذي أنشأ الناس والخلق من عدم ثم رباهم وأنشأهم ونماهم وأوصلهم إلى الغاية التي يريدها شيئا فشيئا. رب السماوات والأرض بيان لامتناع النسيان عليه عز وجل، فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته، أي لا يشغلنك تأخير الوحي عن ما أمرت به من عبادة ومن إبلاغ، وتأخير الوحي لحكمة. ما عليك إلا الثبات على العبادة والتنفيذ لما أمرت به. هو رب السماوات والأرض، كل أفعاله بحكمة، لا ينفي ولا يضل ولا يسهو. اعبده واصطبر من الصبر، استعان من الصبر وأصلها بالتاء واصطبر، واصطبر لعبادته. والغريب هنا المجيء باللام، وكان القياس واصطبر على الصبر على، واصطبر على، فقال واصطبر لعبادته، واللام هنا لتضمين أو لتضمن المعنى الثبات على العبادة، الصبر والثبات عليها مهما حدث. فلا يحزنك تأخر الوحي، ولا يشغلنك ذاك عن عبادتك لله عز وجل والثبات عليه، فاصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ سؤال. وقيل إن هل هنا بمعنى لا، أي لا تعلم له سمي. السمي من التسمية، أو السمي من السمو. هل تعلم له سميا؟ إن كانت من السمو، هل تعلم له مثلا أو نظيرا أو مشابها أو ندا؟ هل تعلم له من يساويه أو يساميه في جلاله وكماله وعلو شأنه؟ هل؟ وإن كانت من التسمية، هل تعلم له سمية؟ هل هناك من يسمى الله غيره؟ ومن الغريب أن المشركين اتخذوا أصنام آلهة وأطلقوا عليها الأسماء: اللات، العزة، مناه، غبل. في جميع العصور اتخذ المشركون أصناما آلهة وأطلقوا عليها الأسماء. لم يرد في التاريخ أن سمي صنم باسم الله. والأغرب حين سمع المشركون الآية، لما لم يسمي أحدهم ابنه الله ليكذب القرآن؟ لما لم يحبس؟ ولما لم يصنعوا صنما ويطلقون عليه اسم الله؟ كيف لم يحدث وقد كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتلمسون له العيوب ويتهمونه في عقله تارة وفي تارة؟ ذاك مما يدل على صدق القرآن وإعجابه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم له سمية؟ وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لن يطلق اسم الله إلا على الله. دليل معجز، ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لدل ذلك على أنه كلام الله، ولدل ذلك على صدق رسول الله. هل تعلم له سمية؟ وينتقل الكلام رغم هذا الإثبات ورغم هذا الدليل عن الكفار وسفاهات الكفار، ويقول الإنسان: إذا مت لسوف أخرج حيا، لسوف أخرج حيا. قراءات الإنسان هنا جنس الإنسان الكافر، وقيل إن من قال ذاك أبي بن خلف، وقيل الوليد بن المغيرة، وجاء بعظام مفتتها وقال كيف نبعث بعد ذلك إلى آخره. لكن الكلام عن جنس الإنسان الكافر الذي ينكر البعث، ويقول الإنسان إذا مت قراءة، أإذا مت قراءة، أإذا مت لسوف أخرج أو لسوف أخرج قراءة، لسوف أخرج حيا أي أخرج من قبري أو أخرج من حال الموت إلى الحياة. واللام في كلمة سوف لسوف لتأكيد الإنكار والمبالغة في الإنكار للبعث. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولا يذكر، أولا يتنبه، أولا يعلم، أولا يذكر، أولا يتفكر، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. تأمل وتفكر، خلق الإنسان من عدم، من عدم صفر. الإعادة في نظر الإنسان المنكر، هل الإعادة أسهل أم الابتداء؟ الابتداء من عدم، من عدم صرف، ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء، لأن الإعادة المادة موجودة، تحول الجسم إلى تراب مهما تحول، الكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، المادة موجودة، إعادة المادة إلى أصلها أيسر من خلق الشيء من غير مادة أصلا. أولا يذكر الإنسان، أولا يتأمل، أولا يتفكر، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أقسم بنفسه عز وجل وأقسم باسمه مضافا إلى نبيه، ربك لرفعة شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. فوربك أقسم باسمه مضافا لنبيه صلى الله عليه وسلم لتقرير أمر البعث ولتشريف نبيه صلى الله عليه وسلم. فوربك لنحصرنهم، لنجمعنهم والشياطين، والشياطين. هنا قولان ولابد للانتباه، لابد من الانتباه. الكلام عن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، إذن فهم محشورون والجن محشور، مسلمهم وكافرهم والشياطين كذلك. أو الكلام عن الكفار والإشارة للقائل أإذا ما مت لسوف أخرج حي، لمثله لمن كان على ذاك الاعتقاد. يحشر كل كافر مع شيطانه وقرينه في سلسلة واحدة. فوربك لنحشرنهم والشياطين مقرنين، إن كان الكلام عن الكفار وإن كان الكلام عن الناس جميعا، فالناس محصورون والشياطين محصورة وهكذا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم، حول جهنم قريبا منهم أو محيطين بها أو هي محيطة بهم، أو حول بمعنى فيها، جثية. جثية جمع جاس، جاسي وجثى، يجثو جثوا وجثيا برك على ركبه من هول الموقف من الخوف والرعب، سقط على ركبه وركع عليها. جثيا جمع جاس. إن كان الكلام عن الناس جميعا فقد جاء في القرآن في سورة الجاثية، جاء قول الله عز وجل وترى كل أمة جاثية، فهم باركون على الركب الكلشي. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال بعضهم جثيا هنا أي مجموعون وليس بمعنى البروك على الركب. من كلمة جثوة جثيا من جثوة جمع جثوة وجثوة وجثوة الحجارة المجموعة. فجثيا هنا بمعنى مجموعون. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لكل فريق حجة. فالذي قال جثيا بمعنى الجمع قال هم في الموقف اصلا ترى كل امة جاثية، فكيف ينتقلون من هذه الحال الى جهنم وحول جهنم وهم جاثون؟ هل يحملون؟ هل يزحفون على الركب؟ هل يقومون ثم اذا اطلعوا على جهنم من هول المطلع سقطوا على ركبهم؟ ثم ان كان الكلام عن الناس جميعا مسلمهم ومؤمنهم وكافرهم، كيف يحضر المؤمن جاثيا على ركبه في جهنم او حول جهنم وربنا يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون؟ فقيل له عنها اي عن عذابها، لكنهم يرونها. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. عتى يعتو عتيا وعتوا وعتيا، استكبر وجاوز الحد. والآية تحتمل إن كان الكلام عن الخلق مؤمنهم وكافرهم ثم لننزعن من كل شيعة. الشيعة الجماعة من الناس المتعاونون على أمر من الأمور. فلان شائعة فلان اجتمع معه واتفق معه على أمر من الأمور. ننزعن من كل شيعة من كل جماعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالآية تفيد بأن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان وينزع المتجاوزون للحد. ثم لننزعن من كل شيعة من كل جماعة أهل الخمر وأهل الزنا وأهل الكبائر وأهل وأهل وأهل أيهم أشد، أكثرهم فجورا، أكثرهم عصيانا، أكثرهم تجاوزا للحد. أما المقتصدون فقد يعفو الله عنه إن كان الجمع للجميع. وإن كان الكلام عن الكفار فقط فهو ربك لنحصرنهم هؤلاء الذين قالوا وحكي عنهم أئذا مت فلسوف أو لسوف أخرج حيا. إن كان الكلام عن الكفار فقط إذن فمن ينزع من كل شيعة رؤساء الضلال ليضاعف لهم العذاب، فهم المقذوف بهم في النار أولا ثم يقذف بعد ذلك بالأتباع. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا كراه صليا كرضيا صليا النار وصليا بها صليا وصليا وصلاء دخلها وقاسى حرها واحترق بها وأصلاه النار وصلاه النار ذاق وأذاق عذاب الإحراق وصلي اللحم سواء. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية أي الذين هم أحق بالإحراق وأحق بالتعذيب وأحق بالسواء في جهنم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أو عذاب النار أولى بهم، أو هم أولى بالعذاب، أولى بها صلية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. وإن منهم إلا واردها، قراءة كان على ربك حتما مقضي. وهنا لابد وأن يختلف العلماء عن معنى الورود، وإن منكم إلا واردها. من قال إن الآية في جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم، بعضهم قال حول جهنم في جهنم والورود الدخول، لكن المؤمن إذا دخل جهنم ووردها تحقيقا للوعد تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، وأما الكافر فيقاسي حرها. ثم يخرج المؤمن منها لم يصب بشيء. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ننجيهم بالإخراج، يخرجون من جهنم لن تؤثر فيهم فقد كانت عليهم بردا وسلام. ومن قائل وإن منكم إلا واردها، الاطلاع والإشراف عليها فقط، إذ جمع الخلائق حول جهنم مؤمن وكافر. أما المؤمن فإذا رآها أحس بفضل الله عليه، وأما الكافر إذا رآها تملكه الرعب وهول المطلع. فإذا انصرف المؤمنون من حولها إلى الجنة عرفوا قدر فضل الله عليهم، وكان ذاك نكاية في الكفار وشماتة بهم. فالورود هو الإشراف عليها وليس الدخول. واستندوا في ذلك لقول الله عز وجل حكاية عن موسى، ولما ورد ماء مدين إنه أشرف عليه واطلع. إذن فالورود لا يعني الدخول وإنما الاطلاع والإشراف. قال بعضهم أبدا، لا اطلاع ولا إشراف مطلقا في يوم القيامة، وإنما الاطلاع والإشراف في القبر فقط، أما في يوم القيامة فالأمن والأمان والسلم والسلام والحشر تحت العرش وعن يمين الرحمن. الاطلاع في القبر فقط، إذا مات ابن آدم ودفن عرض عليه في قبره مقعده من النار ومقعده من الجنة، هذا العرض هو الورود، ولا ورود في يوم القيامة مطلقا. قول. وقال آخرون بل الورود الجوز على الصراط، الجوز على الصراط، وذاك ثابت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حافة جهنم صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يجوز عليه الناس على قدر أعمالهم، فمار مر البرق، ومار مر السحاب، ومار مر الجواد المسرع، ومار مر الريح، ويحبو هناك من يحبو، ومن يخدش ويسلم، ومن يكربس في النار. فالمرور على الصراط هو الورود، وإن منكم إلا وارده، المرور على الصراط وبقدر الأعمال. وقيل إن المؤمن حين يجوز على الصراط تستصرخ النار وتقول جز جز، أي مر جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لها بي، سيمر سالما سليما معافى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك، أي الورود حتما مقضي، الحتم لازم الحصول، الحتم اللازم في الحصول الواجب، أوجب الله على نفسه، كان على ربك، أوجب الله على نفسه هذا الأمر وهذا الوعد مقضيا، أي قضى به من الأزل. وإن منكم إلا وارد، هذاك الورود قضى الله به من الأزل وأوجب تحقيقه على نفسه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. ثم ننجي قراءة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا. إن كان الورود دخولا فالنجاة هي الخروج سالمين وقد رأوا جهنم وكانت عليهم بردا وسلام، وإن كان الورود الحشر حولها والكل جاسر على ركبه فالنجاة أن يساقوا إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وإن كان الورود الاطلاع في القبر فالنجاة في يوم القيامة بالسلامة والأمن إذا فزع الناس والاطمئنان إذا خاف الناس. وإن كان الورود الجوز على الصراط فالنجاة بألا تمس النار أبدا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر نترك الظالمين المشركين والكافرين ومن استحقوا العذاب ونذر الظالمين فيها جثيا باركين على الركب كما كانوا حولها، أو جثيا بمعنى الجمع كما قال بعضهم. ثم ننجي قرئت ثم ننجي وثم أي هناك، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقل ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن آيات القرآن تحمل في طياتها الصدق كله، وما يسمعها منصف إلا ويؤمن بأنها الحق وبأنها كلام الحق. ومع ذلك كان الكفار يتعامون عنها ويصمون آذانهم عنها، ومنهم من يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كما حكى القرآن عنهم، ومنهم من يقول كما حكى القرآن لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، عناد. وهنا يبين ربنا تبارك وتعالى سفاهتهم وقصر نظرهم وجهالتهم، فيقول عز من قائل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقاما قراءتان خير مقاما وأحسن نديا. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات مرتلات واضحات الإعجاز، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات لا تتم المناقشة في الآية، أو لا يكون الحوار في معناها، أو لا يكون السؤال عنها، وإنما تفهمهم الآيات ويلجمهم الإعجاز فيهربون إلى الدنيا وعلم الدنيا ومظاهر الدنيا. فيقول الكافر للمسلم أي الناس أفضل في الثياب وأنظف وأنظر وأغنى وأحسن وأزهى وأكثر عزوة وأتباع؟ وكأنهم اعتبروا أن التوسعة عليهم في الدنيا والغنى والجاه معيار لرضا الله وحب الله. ولو تأملوا قليلا من التأمل لوجدوا أن في المسلمين من كان غنيا وفي الكفار من كان فقيرا، فهي ليست علامة أو دليل أو ليست ظاهرة مطلقة، كل كافر يغنيه الله وكل مسلم يفقره الله، والناس ليسوا أمة واحدة في هذا الشأن بل جعلهم الله مختلفين. ها هم يهربون من إعجاز الآيات، من إلجامهم وإلزامهم الحجة إلى الدنيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا في شأنهم، إما الحوار متصل وإما الكلام عنهم قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين اي المؤمن والكافر خير مقاما منزلا ومسكنا او مكانا ومكانا واحسن نديا. الندي والندوه والنادي والمنتدى المكان الذي يجتمع الناس فيه ويجلسون ينتدون فان تفرقوا فليس بناد. اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا المنتدى والمجلس. الكفار في مجالسهم الرياش والاساس والفخامه والخدم والعبيد والخمور والقيام والحرس وما الى ذلك، والفقير لا يجد كل ذلك. كما ان المسلمين من الصحابه في بدء الاسلام كانوا من العبيد ومن الفقراء، وكان الرجل منهم رث الثياب وهكذا. فهم يقارنون بين الكافر وبين المؤمن في المظهر الدنيوي، قصر نظر وسفاهه وتفاهه وجهاله. لا ينظرون في الآيات، لا ينظرون في الموضوع، وإنما ينظرون إلى المظاهر البعيدة كل البعد عن الدين والشرع وما يتلى عليهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ واسمع الحجة واسمع الرب. وكم للتكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. إذا كانت المسألة مسألة البسط في الدنيا والمال والجاه، أين القرون الماضية؟ والقرن أهل زمان 70 أو 80 أو 100 سنة كما قيل في القرن، لكنه سمي قرنا لأنه يتقدم الزمان التالي كما يتقدم قرن الكبش جسمه. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم المهلكون أحسن أساسا. الأساس متاع المنزل والفراش وكل ما يقتنيه الإنسان في بيته وفي قصره من أساس ومن فخامة ومن ورئيا من الرؤية أي منظرا، وقرأت وريا ريا بإدغام الهمز بقلبها ثم إدغامها أيضا من الرؤية، أو وريا من الري التنعم وطراوة الجلد. وقرأت زيا ثيابا وملبسا ومظهرا. أي كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا وزيا، هم أحسن أساسا ورئيا، أحسن أساسا وريا. كم تأمل وانظر، هل نفعهم مالهم؟ هل نفعهم زيهم؟ هل نفعهم منظرهم؟ ماتوا وأهلكوا وأصبحوا في الأرض وأصبحوا ترابا يداس بالأقدام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كانت في الدلالة فليمدد له الرحمن مدا. والآية تهديد ووعيد بالغ من حيث الصياغة. الصياغة واللفظ لفظ الأمر، فليمدد كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يمدد له الرحمن فليمدد أمر، اللفظ لفظ الأمر، والمعنى الخبر. المعنى خبر لكن اللفظ لفظ أمر. كأن المراد بيانه أن من حق هؤلاء وما يجب أن يملي لهم الله لاستدراجهم ولقطع معذرتهم. فمن هنا قال علماء اللغة الآية غاية في شدة التهديد والوعيد، لأن لفظ الآية لفظ الأمر والمعنى الخبر، ومعنى الأمر أن ذاك لا يبد أن يحدث، الأمر لابد أن ينفذ. فكأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، إذ يجب أن يمد لهم لقطع معاذيرهم. أطال الله في عمره، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. تقطع المعاذير ويستدرج بالأمن وبالمال وبالجاه وبالزي الفاخر وبالأولاد استدراج، فيحب الدنيا فيطمئن إليها، وفجأة يجد نفسه بين يدي الله. قلنا كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، حتى إذا رأوا، حتى نهاية الغاية، غاية الإمداد والإملاء، حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما وعدهم الله به وعدهم لهم وعده لهم، إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والبلاء، أو القيامة، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون حينئذ من هو في الفريقين الذين أشاروا إليهم، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبي. إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. تهديد ووعيد شديد لمن يعقل. لكن من كان في الضلالة، من كان في الضلال من يهديه؟ بل يمد له في الضلال. فإن كان الضلال يستدرجه ويمد لهم في الضلالة وتقطع معاذيرهم بطول العمر وما إلى ذلك، فكيف بالمهتدين الطائعين الذين دخلوا في الإسلام مختارين؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكما يملي لهؤلاء الكفار ويمد لهم مدا ويستدرجهم، فالمهتدون من الناس ربنا تبارك وتعالى يزيدهم من ثواب الآخرة، من خزائن المخزون عنده من الرضا والرضوان. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، بالتوفيق إلى الطاعة، بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة، بالقناعة أن يقنع بما قسم الله له ولا يتشوف إلى الدنيا ولا يتطلع إليها. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قارن ما يفتخرون به من أموال وجاه وخدم وحسب وزي وأساس، كل ذلك فاني، بالباقي الباقيات الصالحات الأدوم والأبقى. والباقيات الصالحات فيها آراء قلناها في كلامنا في سورة الكهف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيح وختم الصلاة، الصلوات الخمس، الأعمال الصالحة عموما. أخوات، الباقيات الصالحات ما يبقى للمسلم من عمل طيب أيا كان العمل، تسبيح أو ذكر أو نصح أو كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة أو صدقة أو زكاة أو صلاة أو صيام، كل عمل يبتغى به وجه الله باق، باق لا يضيع. الباقيات الصالحات عند ربك خير ثوابا، خير عند ربك ثوابا. الإثابة الإعادة عليهم بالنفع وبالجزاء وبما وعده الله لهم، وخير مردا أي رجوعا من الرد، وخير مردا أو يرد عليهم عملهم الصالح بخير وبأعظم وبأكبر مما كانوا يتوقعون من أجر وثواب. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.